بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج الإمام أحمد الحاكم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعثه الله عليه. قوله من ألفاظ العموم، تشمل الرجل والمرأة، الإنس والجن، الغني الفقير، الشريف والوضيع، الصالح والطالح، تشمل الكل. وقوله على شيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيء كان، على زنا، على سرقة، على قطع طريق، على شرب الخمر، على صلاة، على حج، على دعوة، على قراءة القرآن، على صلاة نافلة، على صيام، على خروج لصلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو أي شيء من المعروف. من مات على شيء بعثه الله عليه، فسيكون هناك خزي لأناس، ويكون هناك شرف ورفعة وكرامة لآخرين. وفي هذا ترغيب وترهيب، فيه ترغيب لأن يداوم الإنسان على الأعمال الصالحة ويشغل نفسه بها الليل والنهار، لأن الموت يفجأه في أي لحظة ولا يدري، لا يدري متى يفجأه الموت، فيكون مستعدا، تكون أوقاته في طاعة وعبادة وخير، إذا فجأه الموت مات على خير. وفيه ترهيب من الذنوب والمعاصي، لأن هذا الذنب الذي أنت عليه الآن ربما مت عليه ولقيت الله عز وجل عليه، يختم الله عز وجل لك خاتمة سوء. وهذا من جهة ثالثة يحملنا على أن ندعو الله عز وجل بحسن الخاتمة، نسأل الله حسنها وحسن العاقبة في الأمور كلها. ولذلك قال العلماء كما نقل ذلك ابن رجب وغيره: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، ماذا كتب لنا، فيبقى ماذا كتب لنا في اللوح المحفوظ، ما الذي قضاه الله عز وجل قبل أن يخلقنا علينا. والأبرار يقولون بما يختم لنا، مع أنهم من الأبرار وأولئك من السابقين، الكل يخافون سوء الخاتمة، سواء لما كتبه الله عز وجل أو يخافون أن يعملوا الأعمال السيئة فيموتوا عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة عند أحمد وغيره: من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. هذه أمثلة ليست للحصر. ولذلك أو مما يدل على عدم الحصر حديث ابن عباس في الصحيحين: في الذي وقصته راحلته وهو بعرفة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، لا تمسوه طيبا، ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كم من أناس ماتوا أو قتلوا وانقطع طرق، كم من أناس ماتوا خمارين ماتوا والخمر في حلقة، وكم من أناس ماتوا زنا، كم من أناس كانوا فنانين ومطربين أفسدوا آلاف الرجال والنساء وعلى مسرح الغناء والعود بيده مات. هذا كثير، حصل هذا لكثير. وكم من أناس مات وسقط وهو يرقص ويتمايل كالنساء في مسرح رقص ومات خاتمة سيئة عياذا بالله. وكم من أناس ماتوا في ملاعب الكرة وهو بعيد عن الصلاة وبعيد عن الطاعة والعبادة، وربما ترك الجمع والجماعات لأجلها. وكم من أناس ماتوا على أعمال سيئة أخرى، وكم من أناس في المقابل ماتوا ساجدين، ماتوا وهم يعظون الناس ويعلمونهم ويذكرونهم بالخير على منابرهم أو كراسي تعليمهم وختم لهم وهم كذلك. وكم من أناس ماتوا والقرآن بين أيديهم يقرؤونه ويرتلونه، وكم من أناس ماتوا حجاجا أو معتمرين أو في طريقهم إلى حج أو عمرة، كم من أناس ماتوا مغتربين في طلب العلم وبعيدين عن أهلهم وأوطانهم من أجل طاعة الله، كم من خارجين لصلة رحم أو بر أو فعل معروف وماتوا في طرقهم وهم على ذلك. فخواتم حسنة، وأناس آخرون ختم لهم بالسوء، والأعمال كما جاء في الحديث الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، يسدد المؤمن يوفقه ويأخذ بيده إلى الطاعة والخير والبر والمعروف. فلذلك ينبغي لنا أو ينبغي علينا أن نجتهد في سؤال حسن الخاتمة من جهة، وأن نشغل أنفسنا بطاعة الله من جهة، ونحمد الله عز وجل الذي شغلنا بطلب العلم والدعوة إلى الله. وما هو خير وإن ظلمنا أنفسنا بذنوب ومعاصي، لكن ما دام الإنسان يسير على توحيد وعلى سنة يدعو ويعترف ولا يرضى بذنوبه ولا معاصيه، وبين إخوانه يعينهم ويعينوه، فيرجى له الخير. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة والعاقبة لنا ولكم وللمسلمين، ويعيذنا الله عز وجل من ميتة السوء وخاتمة السوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.